صار شيء في عندي صورة من يعني من هذه الأوراق أنه الصومال قبلية، والقبلية هذه شيخي لها تأثير بحيث أن الوزير أو من يريد أن يصل إلى منصب معين يلتحق ببعض القبائل حتى يظهروه. حقيقة شيخي هذه فيها فائدة طيبة لمسألة الدعوة إلى الله عز وجل، إذا رأيتم أن يلفت نظرهم أنهم يتغلغلوا رؤساء القبائل أو من دونهم أو كذا، بحيث أنهم يستطيعوا أن يدعوا إلى الله عز وجل داخل هذه القبيلة، بحيث أن مثلا لو جعلوا قبيلة من القبائل تتبنى مثلا المنهج السلفي، قبيلة قبيلتين أو كل مجموعة مثلا أنا والله من قبيلة الخطيب أدعو في قبيلة الخطيب وكذلك. فبيقولوا أنه بدأت يعني الحكومة تنخر في وسط القبائل حتى استطاعت الحكومة أن تدعي كل القبائل تخضع لها، دي واسطة الفساد والفجور وما شابه ذلك. شوف الشيء إذا يعني الله أكبر. تذكرون شيخ مورات؟ يا الله بسم الله. شوف شيخي كيف، وهذه نقطة من النقاط اللي تقولها، قال ترفع هذه الأحزاب جميع الراية الجاهلية العمية وينادون بالقبلية، والقبلية ولا قبيلة ولا لقبيلة فلان، عندما يجدون جمع الناس للقتال ويتخذونها شعارة، وعندما نصح الدعاة وبعض وسائل القبائل بعدم جواز ذلك وأن عليهم أن لا يقودوا الناس إلى هذه المعارك الجاهلية، قال أقالهم سأدخل في قعر النار من أجل دفاع عن قبيلتي والعياذ بالله مما قال. فإذا استطاع شيخي زياد بري والاستعمار أنه جعل هالنعرة هذه يستقطبوا هذول رؤساء القبائل. أي نعم، فإذا استطاعهم إخواننا الآن أنهم يحاولوا على منهجنا الذي استخدمناه منكم اللي هو تصفية وتربية يعني تربية هذه القبائل على الإسلام، هذا يكون إن شاء الله في خير. أقرأ الشيخ منه أخيرا ومن الهداية التي لا تخفى على أهل العلم أن تستعمل الوسيلة الشرعية المناسبة للمقام، كما يستفاد ذلك من النصوص الشرعية كمثل قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا. والمقصود أن تستعمل القوة إنما يغلب بعض الظن حينما يغلب على الظن أنها تحقق المصلحة الشرعية. هاي اللي كان في نفسي يا شيخ نصبح زفر أخي. أي كور مرحبا شيخ تحقق المصلحة الشرعية. نعم، وإلا كما هو وضعكم الآن في نصيحتنا هذه أن تنزلوا من المرتبة العليا والأولى. عفوا شيخنا، وإلا كما هو وضعكم الآن في نصيحتي في نصيحتنا هذه أن تدعوا المقاومة، لأنها لا تثمر الغاية المرجوة منها، إلى اقتصار على الدعوة والانتشار بين الناس. وبهذه المناسبة نلفت النظر إلى شيء هام من هديه عليه الصلاة والسلام. أخوان شيخنا، نلفت النظر إلى شيء من هديه هام أه؟ شيء هام أيوة من هديه عليه الصلاة والسلام مما يناسب المقام. أنا أقول علمنا من البيان الذي أرسلتموه مع خطابكم أن الحاكم العميل كان يستقطب القبائل المتحجبة في بلادكم في أشخاص رؤسائها، فيسيطرون أو فيسيطر كل واحد منهم على قبيلته، يجعلها تتماشى مع رغبات الحاكم العميل. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقيم النواة القوية للدولة الإسلامية في المدينة المنورة مستعينا بعد الله تبارك وتعالى بالأنصار من أهلها. مستعينا بعد الله بالأنصار من أهلها. قال الشيخ مستعينا بعد الله تعالى بالأنصار بعد الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.